هي العلم ماذا؟ بالإدراك، إدراج حديث في حديث. أيوة بس هذا أيضا الإدراج إما الوهم، يقع الوهم منه، وإما أنه أراد أن يفسر لفظة جاء، كما يقع في الإدراج في سبب الراوي أن هذه اللفظة أو هذا الموطن لم يأتي في هذا الحديث وهو في حديث آخر، أراد أن يفسرها بحديث آخر ولا ينبه عليه. طبعا هناك ذكر التدليس الخفي، وهذا الذي ذكرناه سماع الحسن عن من أبي هريرة، وهذا الذي يسميه الآخرون بالإرسال الخفي، وفرقنا بين الإرسال الخفي وبين التدليس. الإرسال الخفي هو ماذا؟ عمن لم يسمع منه مع الخلاف في السماع أو عدم السماع، كقول الحسن قال أبو هريرة أو قول الحسن قال أبو هريرة أو عن أبي هريرة، فاختلفوا هل سمع الحسن من أبي هريرة؟ اختلف، والصواب عدم سماعه من أبي هريرة، فهذا يقال له الإرسال الخفي، وبعضهم يسميه ماذا؟ التدليس الخفي. هذه تقريبا، هذه تقريبا أنواع. الآن فقط التدليس أين وقع؟ نذكر مسألة أين وقع التدليس، البلاد التي اشتهر فيها التدليس. أولا الشام كثر فيها التدليس، الوليد بن مسلم شامي حمصي كثر فيها التدليس، وكثر التدليس في أهل الكوفة، حتى قال أبو عمر التدليس في محدثي أهل الكوفة كثير، وقال يزيد بن هارون لم أرى أحدا من أهل الكوفة إلا وهو مدلس إلا مسعرا وشريكا، والحاكم قال أهل الكوفة منهم من دلس ومنهم من لم يدلس والتدليس فيهم كثير. أما التدليس فيقل، طبعا كان سفيان بن التدليس في أهل الحجاز لا يوجد إلا في سفيان بن عيينة، ولأنه كان من أهل الكوفة ونزل إلى المدينة وبث علمه في الحجاز، في الحجاز مكة والمدينة، سفيان بن عيينة في مكة أكثر، فكان مدلسا. ولكن بعض أهل العلم يرى أن سفيان ذكره في المدلسين خطأ، قال لأنه لم يدلس إلا عن ثقة، وكان إذا سئل عمن دلس عنه يذكره، ولذلك ابن حبان مع تشدده في التدليس إلا أنه قال هذا خاص، أن تدليس سفيان هو الوحيد الذي لا يوقف عنده لأنه لم يدلس إلا عن ثقة. الآن ما هو تعامل أهل العلم مع المدلسين؟ طبعا هناك من يكثر من التدليس، فهذا باتفاق أهل العلم أنه لا يقبل حديثه إلا عند التصريح بالسماع. من أكثر مثل من الحسن البصري مدلس، أبو قلابة مدلس، فهؤلاء أكثر من التدليس، فهؤلاء قتادة مقل، وإن ذكره للأسف ابن حجر في المرتبة الثالثة فهذا الآن سنذكره. فإذا كان شرط ثقته أن يكون ثقة، وكان هذا قد أكثر من التدليس أو أكثر من التدليس عن الثقف عن الضعفاء والمتروكين، فهذا لا يقبل حديثه إلا بعد التصريح بالسماع. وهناك المقلين بالتدليس، هذا شرحنا البارح، وهم الذين رووا لهم أصحاب الصحيحين البخاري ومسلم بالعنعنة، فقلنا إن هؤلاء الأصل حمل حديثهم على السماع ما لم يأتي خبر خاص بأن هذا الحديث لم يسمعه، وهذا هو القول الصواب. وذكرنا البارحة الكلام حول هذا الموضوع، تكلمنا عنه كثيرا. طبعا هناك كتب، أنا أحضرت لكم بعض الكتب في المتهمين، في ما من كتاب في الحقيقة في كتب المصطلح إلا وفيه أسماء مدلسين، لكن هناك الكتاب الأشهر، أشهر كتاب الآن يرجع إليه في مدلسين، طبعا في كل كتب الرجال يعرف هذا مدلس وهذا مدلس وهكذا. هناك فقط قبل أن نرجع، هناك مذهب ثالث في الحقيقة في موضوع حديث المدلس، فمنهم من رده مطلقا حديث العنعنة، إما قلنا إما أنه يقسم إلى هل حديث المدلس يقبل، هناك من رده مطلقا على قول من يقول إن العنعنة انقطاع، فهذا أدنى منه، قال إذا حكمنا على الرجل، إذا علمنا أن الرجل مدلس فيرد حديثه لأن التدليس جرح، فهمنا؟ يعني حتى لو صرح بالتحديث. وهذا المذهب منسوب لمالك، والصواب هو التفصيل بالذي ذكرناه، وهو أن المدلس إذا صرح بالتحديث مع عدالته. ولكن هناك شرط في الحقيقة نذكره، وهي الشرط مهم في من قل تدليسه كمن روى له أصحاب، كمن روي لهم في الصحيحين قل تدليسهم وعنعنوا، فالأصل أنه يحمل حديثهم على، قلنا طبعا هذه مسألة مشكلة، مشكلة كبيرة وحولها كلام طويل جدا، ولكن هذا الذي أعتقده بعد جمع أقوال أهل العلم. وأنا مع ابن دقيق العيد عندما يقول إما أن نفتح القضية القول بأن أصحاب الصحيحين بأن صاحبي الصحيح بأن صاحبي الصحيح لم يرويا حديثا للمتهم بالتدليس حتى ثبت سماعه، هذا قول قاله بعضهم كما، ولكن في الحقيقة إثبات ذلك يحتاج إلى دليل. وذاك ابن الوكيل رده، النووي استصعب قبوله مع تقديره للصحيحين، فهمنا؟ وهناك من قدح في أحاديث الصحيحين بحجة الحنحنة من المدلس، وهذا إضعاف رد لما لا ينبغي رده. والصواب هو أننا نحمل ما في خارج الصحيحين على ما في الصحيحين من عنعنة المدلس، لأن المدلسين الذين ذكر عنهم التدليس في الصحيحين مقلين جدا في التدليس. وللأسف فإن قاعدة ابن حجر التي ذكرها، لأن سنذكر ما هي القاعدة التي ذكرها في أوصاف المدلسين ووضع في المرتبة الثالثة من التدليس، وهي تدليس أقوام في الصحيحين لا يقبل تدليسهم حتى يصرحوا بالتحديث، كقتادة مثلا، كابن إسحاق السبيعي، كابن الزبير المكي، حاول بعضهم أن يأخذ هذه القواعد وذهب وطبقها على الصحيحين. وتعرفون كم من الأحاديث ضعفها بعض المشايخ في صحيح مسلم من رواية أبي الزبير المكي عن جابر من غير طريق الليث إذا لم يصرح بالتحديث، وهذه جرأة. ما لا أبو مسعود الدمشقي ولا الإمام الدارقطني ولا الجيان الغساني ولا الخطيب أحد منهم تكلم عن هذه عن هذا السند باتهام، ما أحد منهم تكلم عنه. فدلالة ماذا؟ قبول رواية أبي الزبير عن جابر من غير طريق الليث مع العنعنة من غير تصريح بالتحديث، وهذا هو الأصل. وذاك الصواب في هذه المسألة، مع أنها في الحقيقة تحتاج إلى دراسة. وهي من المسائل المشكل أنني أقول كل رجل في الصحيحين وهو متهم بالتدليس فإن الأصل حمل حديثه على الاتصال ما لم يأتي نص بعين هذا الحديث أنه قد دلس، لأن تدليس هؤلاء قلة. ولا يلتفت في هذا الباب إلى معيار ابن حجر الذي ذكره في المدلسين، لا يلتفت إلى هذا، هذا اجتهاد. فهمنا هذه النقطة، وهي مسألة مهمة في الباب. ابن حجر ذكر طبعا الكتب، قلنا تجدون ذكرنا البارح الموصوفين بالتدليس، الكتب مليئة بهذا، وهناك كتب اختصت بذكر المدلسين، قلنا مثل جامع التحصيل للعلائي، مثل منظومة للإمام الذهبي في المدلسين شرحها عبد العزيز الغماري، والآن وكذلك تعريف أهل التقديس مراتب الموصوفين بالتدليس من حجر، وكذلك الآخر كتاب هو إتحاف ذوي الرسوخ لمن رمي بالتدليس من الشيوخ للشيخ حماد الأنصاري رحمه الله. قسم ابن حجر، نقرأ لكم كيف قسم ابن حجر عليه رحمة الله، قسم المدلسين إلى أقسام، لا بس يعني هي كمنهج، ثم بعد ذلك يختلف في، نقرأ لكم مراتب. وقال طبعا هذا أخذه من جامع التحصيل، ابن حجر أخذه من جامع التحصيل واعترف بهذا وذكر هذا في كتابه. قال وهم على خمس مراتب، الأولى من لم يوصف بذلك إلا نادرا، من لم يوصف بذلك إلا نادرا كيحيى بن سعيد الأنصاري. الثانية، المرتبة الثانية، من احتمل الأئمة تدليسه وأخرج له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى كالثوري، أو كان لا يدلس إلا عن ثقة كابن عيينة. الثوري في الحقيقة تدليسه في الشيوخ وتدليسه في اختصار الأسانيد كما ذكر عنه. الثالثة، من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه السماع، ومنهم من رد حديثهم مطلقا ومنهم من قبلهم كأبي الزبير المكي. أبي الزبير المكي قبل صحيح الإمام البخاري لم يذكر من صحيفته شيء، لكن الإمام مسلم ذكر هذه الصحيفة من غير طريق الليث، لأن الليث قلنا في الدرس الفائت إنه لم يروي عن أبي الزبير إلا ما صرح فيه بالتحديث عن جابر، وإن جاء بعد ذلك بصيغة العنعنة، وكان يسأله عند كل حديث الليث، قال وأوقفته عند كل حديث أسمعته من جابر أم لا، فما كان قد قال سمعته من جابر فقد رويته عنه. فذكر أبي الزبير في المرتبة الثالثة يعني فيها كما قلت سابقا لا أريد أن أطيل. الرابع من اتفق على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم عن الضعفاء والمجاهيل كبقي ابن الوليد. الخامسة من ضعف بأمر آخر سوى التدريس سوى التدليس فحديثهم مردود ولو صرحوا بالسماع، لأنه يكون عندهم فقط ليس فقط مشكلة التدليس ولكن الضعف. وهؤلاء من كان وحتى ولو كان تدليسه ضعيفا كابن لهيعة، يقول هو ذكر حتى أسماء من، لكن الثالث في الحقيقة من أكثر من حديثهم إلا من صرف السماع، ومنهم من رد حديثهم مطلقا ومنهم من قبلهم كأبي الزبير المكي. هذه الحقيقة. ومع ذلك فهذه القواعد. وأما رجل فهذا يحتاج إلى دراسة. هذا بالنسبة إلى التدليس في معناه، في أقسامه، في حكمه، في الاحتجاج به في المدلس وغيره. هل بقيت هناك مسائل يا مشايخ؟ ما في، يعني خلاص هذا هو موضوع التدليس. لكن بقيت مسألة يذكرها بعضهم وهي قضية لماذا يقع التدليس؟ سأل بعض الإخوة وذكرنا، وهذا تستطيع أن تدخله في باب حكم التدليس، فللعلماء مقاصد. يعني كما ذكر عن المسلم لماذا كان يدلس؟ يريد أن ينزه الأوزاعي عن الرواية المتروكين. هناك من أراد طلب علو الإسناد فيختصر، وهناك من أراد الإسراع في الحديث لئلا يطول الإسناد، لا طلبا في العلو ولكن ليسرع في الحديث كسفيان الثوري، وهناك من أراد أن يمرر حديث الكذابين كعطية العوفي. فهناك مقاصد متعددة للتدليس، وهناك من أراد التكثير من الشيوخ التزيد بذكر الأسماء، وهناك من أراد التزيد بأنه رحل ولم يرحل كقوله وراء النهر ويكون وراء النهر بلده، فالمقاصد كثيرة في هذا. وهناك من أراد أن يمتهن عن قصة هشام التي ذكرناها البارحة أنه كان يسكت، لماذا فعل ذلك؟ أراد أن يمتهنه ولم يعود إليه. هذه من القلة الذي يقال فيه تدليس السكوت. هل بقي شيء يا أخوة؟ الآن نحن نقف عند باب أين الكتاب الموقظة المدلس، قلنا خلاص انتهينا. وبعد ذلك نعم التدليس الحسن المضطرب والمعلل، وهذا يحتاج إلى وقفة. فقط أنا الآن نقرأ المدرج ونؤجل المعلل للكلام الطويل على العلل. المدرج قال هي ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن لا يبين للسامع إلا أنها من صلب الحديث، ويدل دليل على أنها من لفظ راو بأن يأتي الحديث من بعض الطرق بعبارة تفصل هذا من هذا، وهذا طريق ظني. فإن ضعف توقفنا أو رجحنا أنها من المتن، ويبعد الإدراج في وسط المتن، كما لو قال من مس أنثيه وذكره فليتوضأ، وقد صنف فيه الخطيب تصنيفا وكثير منه غير مسلم له إدراجه. الإدراج إخواني، الإدراج كما سمعتم وهو أن يأتي في الحديث من قبل الشيخ الذي يحدث به أن يأتي بألفاظ زائدة ليست من الحديث فيظنها السامع أنها من الحديث. وهذا الكلام كما قلت لا يقسم إلى قسمين، وإما أن يقع بإدراج حديث في حديث أنه في هذا الحديث قد أتى مجملا فأراد أن يفصله فأحضر حديثا آخر دون أن يذكر سنده ودون أن يعيدهم إليه فأن يدرجه في هذا، أن يزيد هذه اللفظة، وإما أن يدرجه هو بهذا اللفظ. وهذا كثيرا ما وقع الإمام الزهري، ويقع كثيرا لمن علم العربية، فإنه وهو يحدث يذكر معاني هذه الألفاظ فيظنها السامع أنها من الحديث. وهذا وقع كثيرا وقع لبعض الأئمة، ووقع للصحابة. من أمثلة ذلك المشهورة قول أبي هريرة رضي الله عنه: فمن شاء منكم أن يطيل غرته فليفعل. حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحشر تأتي يوم القيامة غرا موحد، يأتون يوم القيامة عن أمته غرا محجلين من آثار الوضوء. هذا قوله صلى الله عليه وسلم. فزاد أبو هريرة من عنده رضي الله تعالى عنه: فمن أراد منكم أن يطيل غرته فليفعل. فظنها بعض الرواة أنها من أين؟ أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من كلام أبي هريرة. فهذا نعلمه. وكثيرا ما يقع هذا، كأن يقول الزهري عليه رحمة الله والتحنث قال هو التعبد كما في الصحيح، فهذه من لفظة الزهري، ليس يقع من الصحابة، وقع من بعدهم، وهو لا يقصد الكذب. إذا قصد الزيادة وأن يضع لفظا هذا كذب، وهؤلاء لا يقصدون هذا، إنما هو يفسر فيظن السامع أنه منه. وقد يقع أن يأتي بحديث أن يدخله في حديث، طبعا وقع لبعضهم أنه تكلم كلاما فأدرج شريك بن عبد الله جالس، فدخل موسى بن ثابت العابد وهو يهم، فدخل وشريك يحدث بحديث، فدخل موسى بن ثابت من الباب، وكان عابدا مشهورا بالعبادة والتعبد، فدخل من الباب فشريك قطع الحديث وقال: من قام في الليل أضاء وجهه في النهار، أو نور وجهه في النهار، فكتبها الناس على أنها الحديث الذي يحدث به، وإنما شريك قالها من عنده لما رأى الرجل، ورويت من موسى بن ثابت والذي رواها نعازيا إليها إلى السند الذي ساقه شريك في سند آخر، فهذا إدراج، وهو الحديث أصلا لأنه من طريق موسى بن ثابت أصلا يورد، لأن موسى بن ثابت أصلا مضعف فيه لين، ولكن هذا من الإدراج. كيف يعرف الإدراج؟ بطريقة معرفة العلل، إما بأن يصرح الرجل كأبي هريرة، أبو هريرة قال هذا من كيسي، من أطاع من ومن أراد منكم أن يطيل غرته في الهفع قال أبو هريرة هذا مني، وقد يراجع الإمام هل هذه من الحديث، يقول لا فيبين. وكذلك بالنظر إلى أحاديث الآخرين من الرواة لا نجد هذه اللفظة، حينئذ إذا إما أن يبين، وإما أن يبين غيره إنه هذه ليست منه، وإما أن يراجع فيقول لا هذه مني، وإما بجمع الروايات فنعلم أنها ليست هذه من كلام من المتن في أصله. وتدخل هذه المسألة في مسألة زيادة الثقة التي تكلمنا عنها في الدرس الفات. إذا توقفنا، هل هذه الزيادة من وضع الراوي، من تفسير الراوي، أم أنها من أصل الحديث؟ فحينئذ نعاملها على قاعدة زيادة الثقة التي قلنا فيها إن زيادة الثقة لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا، بل هناك زيادات تقبل وهناك زيادات ترد، وذلك بأعمال القواعد الحديثية. وهناك الشرط، هذا الذي أنا قلته في قضية التدليس، انتبهوا في قضية حديث المدلس من القلة، انتبهوا له لها الآن جاءت، وهو شرط قبول حديث المدلس قليل التدليس الذي قلنا ومعيارهم الذين في الصحيحين، شرط الحديث الذي يروونه أن يكون سليما في متنه، براءة المتن من الشذوذ، أن يكون المتن غير مستنكر، إذا استنكر توقفنا فيه، فهمنا؟ لابد من براءة المتن من النكارة ومن الشذوذ، يعني استقامة المتن، لابد من استقامة المتن. أما إذا روى لنا هذا الثقة الذي في الصحيحين حديثا وهو بالعنعنة مع متن مستنكر، توقفنا، لا نحمله عليه، ولكن نقول قد دلس فيه، ولا بد من الواسطة هي التي نحمل عليها عهدة هذا الحديث، لا بد من استقامة المتن. وهنا قضية المدرج، فقد كما نوه الإمام الذهبي أننا قد نتوقف في بعض الزيادات، أهي من الأصل أم أنها من زيادة الراوي، من إدراج الراوي، وهذه حينئذ نعود بها إلى قاعدة زيادة الثقة التي تحدثنا عنها. فهمنا أيها الإخوة الأحبة؟ وبهذا نختم الكلام، إلا إذا ظهر نختم الكلام على المدرج، جزاكم الله خيرا. طبعا بقول هو الإمام مسلم له كتاب الفصل للوصل المدرج في النقل، وكذلك الإمام السيوطي له كتاب في هذا في المدرج وهو مطبوع، وهناك كتاب لابن حجر في المدرج وتقريب المنهج بترتيب المدرج، هو كتاب غير مطبوع لم أره، أو ربما طبع الدنيا طويلة لم أره، أما موجود كتاب السيوطي وكذلك كتاب الخطيب اسمه. وكذلك هل يكون الإدراج في السند؟ هل يكون الإدراج في السند؟ الجواب نعم، قد يكون الإدراج في السند، وهو أن يذكر راو آخر ليس في الحديث، وهذا من خطأه، لا يقع إلا على جهة الخطأ، واضح؟ يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان، ويكون هذا الذي فلان الثاني الواسطة لم، هذا من زيادته، فيكون قد زاده، هذه تلحق في زيادة الثقة في الإسناد والكلام عليها. فإذا ثبت لنا أنها زيادة منه وهم منه أزلناها ورجع الحديث إلى أصله برواية الثقة الأحوط أو الثقات الذين خالفوا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى إلى يوم الدين. أخواني، بقيت في الحقيقة في المرسل المدلس مسألة، بقيت في الحديث المدلس مسألة، وهي وجود نوع من التدليس اقتصر الإمام ابن رجب عليه رحمة الله على ذكره في كتابه شرح إلى الترمذي، إذ لم أجد غيره قد ذكره في كتب المصطلح. وهذا التدليس مهم لكونه له دور في الحكم على الحديث. هناك أنواع نحن ذكرناها من التدليس لا تضر الحكم على الحديث، مثل تدليس الشيوخ، تدليس البلدان، تدليس الصيغة إذا لم يقلب العنعنة التدليس إلى حدثنا، هذا كذب. وأما تدليس الصيغة فلا يضر الحكم على الحديث. وهناك أنواع تضر ولها دور في الحكم على الحديث وتضر الحديث إذا وجدت فيه. قال ابن رجب في شرح العلل أن هناك تدليس يسمى تدليس المتابعة. هذا التدليس وهو أن يكون الشيخ قد سمع الحديث من ثقة ومن ضعيف، يكون الشيخ قد سمع الحديث من ثقة ومن ضعيف وأدخل حديث هذا بحديث هذا، وأدخل حديث هذا الضعيف بحديث الثقة ويسقط الضعيف ويبقي الثقة. للأسف قال وقع كثيرا هذا النوع من التدليس، وقع كثيرا، وكما ترون له دور في الحكم على الحديث، لأنه حين ينظر إلى متنه يوجد فيه ما يستنكر، ما يوجد فيه ما يستنكر ولا لا يكون المتن مستقيما، فربما يعلق الضعف في الحديث الضعف في الحديث على هذا الثقة الذي اقتصر الراوي عليه، ويكون الضعف معلق على من أزاله. هذا تدليس مهم. وضرب الإمام في الحق، قال ابن رجب إنه قد وقع كثيرا، وقال الإمام أحمد كثيرا ما يفعله الرواة، كثيرا ما يفعل الإمام أحمد، قال كثيرا ما يفعله الرواة، قال وهذا حرام لا يجوز، هذا النوع يوضع حكمه أنه حرام لا يجوز. نعم، وهو أشبه بتدليس التسوية الذي كان يفعله الوليد بن مسلم في روايته عن الأوزاعي. فهذا يعني أحببت أن أذكره لأهميته، هذا بالنسبة لنوع من أنواع التدليس الذي ذكرنا. فبقي فقط هناك مسألة، يعني أنا ما زلت هذه القضية، وهي قضية المدلسين، وهي قضية المدلسين الذين اتهموا بالتدليس في الصحيحين، فجاء من ضعفهم في الحقيقة بسبب تدليسهم في خارج الصحيحين، بل إن بعضهم من طرد في تضعيف أحاديثهم بتضعيف أحاديث ما عنعنوا في الصحيحين. يعني هذا أمر ينبغي أن تنتبهوا له. أنا رجعت في الحقيقة، حاولت أن، وهذه مسألة تدل على أن هناك الكثير من المسائل في علم الحديث لم تنضج ولم تحترق، كما قال بعض، قال ما في علم الحديث، قال علم الحديث نضج واحترق، هذا غير صحيح. فرجعت مثلا إلى بعض من اتهم بالتدليس في الصحيحين، وأنا قلت إن هؤلاء، إن المدلسين الذين في الصحيحين وروى لهم أصحاب الصحيح بالعنعنة، حكمهم في خارج الصحيحين مثل حكمهم في الصحيح. الحقيقة أولا لأسباب، أولا لقلة تدليسه، فجعلنا الأصل هو السماع والتدليس فرع. يعني مثلا سليمان مهران يقول كثير التدليس، هذا صحيح، يعني من يقول اللي هو الأعمش يقول ربما دلس أبو إسحاق السبيعي، رجعت إلى تراجمهم في الحقيقة لأرى أي تدليس هذا الذي وقعوا فيه وكم وقعوا. رجعت سريعا في الحقيقة إلى بعضهم، رجعت لإسحاق السبيعي، رجعت للأعمش وربما غيره، رجعت فوجدت أن التدليس وقع فيه إشكال في لفظه، إذ قلنا في التدليس إن كثيرا ما يستخدم لفظ التدليس في الإرسال. يعني الحسن البصري الحقيقة لا يدلس، وتدليسه إذا وقع منه التدليس فهو يسير جدا، وإنما وقع منه الإرسال عمن لم يسمع منه قط. والذي في كتب الجرح والتعديل خاصة يعني غير الأصلية كتهذيب الكمال وتهذيب التهذيب وما تبعه من تقريب التهذيب يقول مدلس، غير صحيح. إذا دلس فالتدليس منه يسير وقليل، إنما وقع منه الإرسال، يعني أنه روى عما لم يسمع منه. وذاك اختلف الحسن عن سمرة، هل سمع منه أم لا؟ هناك وقع خلاف. الحسن عن أبي هريرة سمع منه أم لا؟ الحسن عن جابر اختلف، فبعضهم نفى أنه لم يسمع منه. هذا الذي نفى يقال له إرسال ولا يقال له تدليس. فأنت حقق، هل سمع منه؟ إذا سمع منه فعنعنته لا تضر، إذا لم يسمع منه فهذا من قبيل المنقطع ولا يقال له في التدليس. كذلك أبو إسحاق السبيعي وقع منه الإرسال، وجدت أنه وقع، أن الذي يعاب علي أنه وقع منه الإرسال كثيرا ولم يقع منه التدليس، والتدليس قليل يسير. كذلك سليمان بن مهران قال يقول ربما يحيى بن معين ذاك الرجل المتشدد يقول ربما دلس. وأما الذي يقع منه فهو الإرسال. حقيقة هذه المسألة ليت بعض طلبة العلم ينشطوا لها لأهميتها ولجرأة البعض على تضعيف ما في الصحيحين بوجود عنعنة من اتهم بالتدليس. ولا ينبغي أن نأخذ كلام بعضهم بالتسليم المطلق. يعني الآن نرجع فقط، بعضهم يرجع إلى طبقات، إلى أوصاف الموصوفين بالتدليس، طبقات الموصوفين بالتدليس لابن حجر الذي أخذه من العلائي جامع التحصيل، ويبدأ يطبق ويذهب بهذه القواعد ويطبقها على الصحيحين. الأمر الآخر أن ابن حبان الذي اشترط في مقدمته أن لا يروي حديثا لمدلس إلا بالعنعنة إلا إذا ثبت حديثه في غيره، ووجد الأحاديث الكثيرة فيه بالعنعنة لبعض المدلسين، ونحن لم وبالتحقيق لم يوجد هذا التصريح في هذا الحديث في غيره. فإما أن ابن حبان لا يعتبر أن هذا من المدلسين، إما أن أعتبره من غير المدلسين، وإما أنه على القاعدة التي ذكرناها أن من دلس قليلا فلا يرد حديثه، وخاصة من روى له صاحبا الصحيحين بالعنعنة. هذه قاعدة مهمة لقلة هؤلاء. لا يقال يرسل كثيرا يدلس كثيرا، كيف؟ لابد أن نحقق هل المقصود به الإرسال أم المقصود به التدليس. ثانيا الدعوة، المتأخرون جاءوا ودخلوا في باب في الحقيقة فيه ضيق، وهو دعواهم أن ما في الصحيحين من عنعنة المدلسين قد ثبت أنهما روياه بالتحديد في غير الصحيحين. والمزي لما سئل عن هذا استنكر، قال هذا يعني به تضييق ولا يمكن إثباته. فهمنا؟ لما سئل المزي لعل ابن كثير هو الذي سأله أو غيره، سأل المزي عن هذا فتعجب منه. كذلك معاصره للمزي وهو ابن المرحل قال هذه دعوة لا تثبت، ذلك قاعدة ابن دقيق هي الأولى، أن ما في الصحيحين من عنعنة للمدلسين في غير الصحيحين تحمل عليها. هذه أنا أنبه عليه لأهميتها في الحكم على الأحاديث. فهاتان النقطتان أردت أن أقف عندهما. الآن أتى، نحن تجاوزنا الحديث في المضطرب والمعلل، وهو القسم 19 من كتابه، إلى ما تكلمنا في المدرج. وحقيقة المدرج نحن اختصرنا الكلام فيه، نعم اختصرنا الكلام فيه. وكتاب، أنت سألتني عن كتاب السيوطي، اسمه المدرج، المدرج إلى المدرج، نعم. وقلنا إن أول من كتب في المدرج كتابا هو الخطيب، والخطيب طبعا المدرج الإدراج في الإسناد، إدراج في المتن، وإن قال بعضهم الأخير والإدراج في الإسناد قليل قليل، ولذلك لا يذكر، إنما الإسناد في المتن. والذي استنكر كما قال الذهبي، وهناك مما ذكره الذهبي، مما ذكره الخطيب في المزيد، أي في كتابه، الكتاب الذي ألفه في المدرج، قال لا يوافق عليه ولم يصب فيه. فإنما هذا الذي لم يصب فيه في الإسناد، ما أدرج في الإسناد، وأما ما قاله في المتن فأغلبه صحيح، فأغلبه صحيح. فهمنا؟ طبعا الكتاب لم يطبع، كتاب الخطيب البغدادي لم يطبع إلى الآن في علمنا. نقرأ الآن بابا من الأبواب المهمة في الصناعة الحديثية، وهو باب، وهو كباب الشاذ والمنكر والغريب، وهو فيه المعارك وقمة العلم يصل إليه. قال: المضطرب والمعلل. قال: هو ما روي على أوجه مختلفة فيعتل الحديث، فإن كانت العلة غير مؤثرة بأن يرويه الثبت على وجه ويخالفه واهن فليس بمعلول. قد ساق الدارقطني كثيرا من هذا النمط في كتاب العلل فلم يصب، لأن الحكم للثبت. فإن كان الثبت أرسله مثلا والواهي وصله، فلا عبرة بوصله لأمرين: لضعف راويه، ولأنه معلول بإرسال الثبت له. ثم علم أن أكثر المتكلم فيهم ما ضعفهم الحفاظ إلا لمخالفتهم للأثبات، وإن كان الحديث قد رواه الثبت بإسناد أو وقفه أو أرسله، ورفقاؤه الأثبات يخالفونه، فالعبرة بما اجتمع عليه الثقات، فإن الواحد قد يغلط، وهنا قد ترجح ظهور غلطه فلا تعليل، والعبرة بالجماعة. وإن تساوى العدد واختلف الحافظان ولم يترجح الحكم لأحدهما على الآخر، فهذا الضرب يسوق البخاري ومسلم الوجهين منه في كتابيهما، وبالأولى سوقهما لما اختلف في لفظه إذا أمكن جمع معناه. ومن أمثلة اختلاف الحافظين أن يسمي أحدهما في الإسناد ثقة ويبدله الآخر بثقة آخر، أو يقول أحدهما عن رجل ويقول الآخر عن فلان فيسمي ذلك المبهم، فهذا لا يضر في الصحة. فأما إذا اختلف جماعة فيه وأتوا به على أقوال عدة، فهذا يوهن الحديث ويدل على أن راويه لم يتقنه. نعم، لو حدث به على ثلاثة أوجه ترجع إلى وجه واحد فهذا ليس بمعتل، كان يقول مالك عن الزهري عن ابن المسيب أو عن أبي هريرة، ويقول عقيل عن الزهري عن أبي سلمة، ويرويه ابن عيينة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة معه. أولا تعريف العلة، وهو ظهور تغير في المحل يؤدي إلى تغير المحل، وذلك يقال عن المرض علة إذا حصل فيه التغير، فالعلة هو ظهور تغير في المحل الذي، وهذا التغير يؤدي إلى تغيير هذا الذي حل فيه. وتكلم الحقيقة أهل العلم في هذا اللفظ، أي المعلول والمعلول والمعل أو المعتل، وتكلموا في هذا اللفظ أيصح أم لا، وأغلب أهل العلم لا يصححون هذا اللفظ مع جريان أهل الحديث على ذكره، يقولون أن المعلول يعني من تعلل الطفل باللعبة أو تعلل الطفل بالطعام، وليس هو العلة. لذلك يقولون المعل، بعضهم يصوب المعل ولا يصوب لا المعلول ولا المعلل، وقال هو اللفظ الأصوب في هذا، ولكن أهل الحديث يعني قد جروا على ذكر هذا المعنى. أما العلة في الاصطلاح، ما هو الحديث المعلول في الاصطلاح؟ فهو على معنيين. المعنى الأول، إن كثيرا من المتقدمين وكذلك من المغاربة كابن حزم كابن الحسين القطان كابن حسن القطان يجعلون أي قادح في الحديث علة، أي قادح كالانقطاع مثلا، فالانقطاع يجعلونه علة. وكذلك الإرسال لمن يرى أن مرسل التابعين لا يحتج به يجعله علة، ضعف الراوي يجعله علة، الشذوذ علة. حتى إن بعضهم نسب للإمام الترمذي أنه يرى النسخ علة، النسخ، فهو أي مانع يمنع من العمل بالحديث؟ المعنى الثاني قالوا لا، العلة ليست كذلك، العلة هو أمر خفي يقدح في الحديث الذي ظاهره الصحة، أمر خفي حديث ظاهره الصحة لو نظر إليه الناظر الذي لا خبرة له فيجده قد جمع شروط الصحة، من ثقة رواته، من اتصاله، من براءة السند، من الشذوذ،